الله. فيها تضرعين وكان فيه ريحان يبيء منه ريح المسك ويجعله ثقات. أما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين. أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين. وكان وفاته سنة 91 فيما قيل، وقيل سنة 3، وله 103 سنين. قاله وهو المعتمد. وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 107 سنين، وأقل ما قيل فيه 99 سنة. اللهم أكبر. الله أكبر. نعم. بالنسبة إلى حديث إسماء مالك، باب الدعاء مستقبل القبلة. نعم. وفي الحديث جاء بعض ثم يستقبل القبلة. نعم. ما يدل على استقبال القبلة في وقت الدعاء. نعم. ثم استقبل القبلة فيه أيضا في طرقه، ثم استقبل القبلة فدعا. بس المؤلف اختصر هنا. هنا. نعم. نعم. نشوف إذا كان الظاهر مثلا لو كان يتحدثون وهو لم يرفع يديه، أو مثلا جاء إشارة إلى أنه لم يرفع، فهو على الظاهر. كن على الظاهر. نعم. باب الدعاء عند الحرص. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الحرب يقول لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن ابي العاليه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبه عن قتادة مثله. هذا الحديث اوفى من الذي قبله، يعني معناه أن الإنسان إذا أصيب بمكروب فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيتوسل الله بعظمته وحلمه إلى إزالة هذا الكرب، لأن هذا ذكر وثناء يتضمن الدعاء لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وقد وصف الله العرش بالعظمة في القرآن الكريم لأنه أعظم المخلوقات، فإن السماوات السبع والأراضين بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، إذن فهو لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هكذا أيضا وصف الله العرش بالكرم في القرآن، فالكريم في كل شيء بحسبه، فمعناه ذو الحسن والبهاء. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، فالكريمة من المال هي الحسنة الجميلة المرغوب فيها. والكريم من بني آدم هو الجواد، الكريم الذي يبذل المال في محله. يعني إذا واحد يقلب الرداء هل الكترة مثلا أو مثلا الناس يصلون في الحرم كيف يكون الرداء أو القميص، يقولون يمكن إذا واحد يقلب الرداء يكشف العورة أو هكذا. الرداء ما يكشف العورة، الرداء فوق. أي أول القميص. سمعتم؟ يقول آدم هل يقلب القميص في صلاة الاستسقاء؟ القميص لا يمكن أقلبه، لأن معنى لو نقول أقلب قميصك معناه يخلع القميص، وإذا لم يكن عليه إلا قميص واحد فرفع عورته. طيب هل يقلب المشلح؟ نعم، لأن الظاهر أنها تشبه الرداء. هل يقلب الغترة؟ الظاهر لا، الظاهر ما يقلبها، لأن تشبه العمامة ولم يرد قلب العمامة. طيب هل يقلب الكوت؟ ها؟ هو يشبه الرداء ولا القميص؟ هم له أكمام، له أكمام، فهو أنا عندي أنه إلى القميص أفرغ. نعم، الفرو إذا كان ما لها أكمام تشبه العبات، لها أكمام لكن ما يدخل الظهر، أكثر الناس ما يدخلون أكمامهم فيها الظهر. نعم، نعم نعم، كراهة البقاء يعني الدعاء بطول، الدعاء بطول البقاء كرهه بعض العلماء إلا مقيدا. نعم، دعا له بطول العمر. اي نعم، ولم يقيد، لعله والله أعلم، اعتمادا على أن أنس بن مالك رضي الله عنه سيكون خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه يكون على طاعة. وقد يقال إن الأصل الجواز، وأن تقييده بطول البقاء يعني على طاعته، هذا من باب الأفضلية فقط مو من باب اللزوم، والكراهة تحتاج إلى دليل. نعم، أقول الراجح ما يكره، لكن الأحسن أن يقيد، أما الأكره ما يكره. نعم نعم، بعد الطواف ما في رفع يدين، ما في دعاء. ولهذا اللي يفعله بعض الناس الآن يدعون بعد عند المقام، يسمونه دعاء المقام، دعاء المقام، ويدعون عند زمزم أيضا، يقفون على المكان الذي معلم عليه على زمزم ويدعون. نعم، كل هذه ما لها أصل. نعم، باب التعوذ من جهل البلاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. قال سفيان الحديث ثلاث، جئت انا واحده لا ادري ايتهن هي. طيب، كان الرسول عليه الصلاة يتعوذ من هذه الامور الاربع: جهد البلاء، يعني أن يبتلى حتى يبلغ به الجهد، يعني المشقة، لأن البلاء قد يبلغ بالإنسان الجهد وقد يكون دون ذلك. الثاني: درك الشقاء، يعني أن يدرك الشقاء، والشقاء ضد السعادة. والثالث: سوء القضاء، ويحتمل أن يراد به سوء القضاء، أي القضاء من الله عز وجل، لأن ما أصابنا من حسنة أو سيئة فمن الله، وإن كان السيئة أسبابها نحن لكن كلها بتقدير الله، ويكون مراد بالقضاء قضاء الله، ويحتمل أن يكون مراد سوء القضاء أي قضائي أنا، أي من سوء ما أقضي به، فيكون كقوله نعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما شماتة الأعداء فهم أن يفرحوا علينا، أن يفرحوا علينا ويسروا بما يسوؤنا، ولا شك أن الأعداء يسوؤهم كل ما يسر عدوهم، ويفرحهم كل ما يسوء عدوهم. ولهذا كانت قريش لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية ووصل إلى البيت وجعل يطوف، جلسوا من وراء الحجر يتشمتون بالصحابة، يقولون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر أصحابه أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأن يمشوا ما بين الركنين، فيكون الرمل ليس في كل الشوط، بل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني فقط. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة كلها، من الحجر إلى الحجر. خلهم بس هناك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من جهل البلاء. حدثنا علي بن عبد الله قال أقرأنا لا شرحنا شرحنا وصلنا إلى شمات العالم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وروى ابن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أفلح فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. صلى الله وسلم. قال المؤلف: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. ولم يقل باب الدعاء بالرفيق الأعلى، فيحتمل أنه يرى رحمه الله أن مثل هذا الدعاء لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأعلى اسم تفضيل يدل على أنه غاية العلو، وغاية العلو لا يكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام وأولي العزم. فإذا دعا الإنسان بشيء لا يناله إلا الرسل صار في هذا نوع من الاعتداء في الدعاء، لأن ذكرنا أن الاعتداء في الدعاء طلب ما لا يجوز، طلب ما لا يجوز إما لتعذره شرعا أو قدرا. ويحتمل أن المؤلف رحمه الله لا يريد هذا، ولكن أراد أن يبين أن الذي دعا بها أو أن أول من دعا بها من هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب أن يؤول الرفيق الأعلى بأهل الجنة عموما إذا دعا به إنسان غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال على الترجمة؟ يقول: قوله باب كذا الأكثر غير الترجمة. ذكر في حديث عائشة في الوفاة النبوية، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: الرفيق الأعلى. وقد تقدم شرحه في أواخر المغازي، وتعلقه بما قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفت على نفسه بالمعوذات. وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك، بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة: فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى. صلى الله وسلم عليه. قوله أخبرني بس ما ذكر. إلى عندنا باب ولا أشار إلا أنه نسخة غريب. على كل حال، الرفيق الأعلى كما وصفت لكم إذا قصد اسم التفضيل فهذه منزلة الرسل. ولا شك أن منزلة الرسل هي أعلى ما في الجنة، لكن ينالها أيضا غيره. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الغابر الدري في الأفق، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، أو قال: الشهداء، نسيت، لا ينالها غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا أيضا قد لا يدل على أن هؤلاء في منزلة الأنبياء، بل يدل على أن الرسول بيّن أن هذه ليست منازل الأنبياء بل منازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وتكون منازل الأنبياء أعلى منه. على كل حال الأعلى العلو المطلق في الجنة لا يكون إلا لمن؟ إلا للرسول. نعم. وفي هذا الحديث دليل على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عند موته من الشدة، لأنه غشي عليه صلى الله عليه وسلم ووجد شدة في الموت، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت لا أربط أحدا بعده. والحكمة من ذلك من أجل أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر الصابرين، صبر على طاعة الله، فكان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، وصبر عن معصية الله عليه الصلاة والسلام، وصبر على أقدار الله المؤلمة المتعلقة بالرسالة وغيرها، فصبر على أذية قريش وما يناله منهم، وصبر على الأقدار التي لا تتعلق بالدعوة، فكان يوعك كما يوعك الرجلان منا، وشدد عليه في الموت. كل هذا من أجل أن ينال أعلى درجات الصابرين، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق في هذا وغيره، لأن الصبر درجة عالية لا تنال بالسهولة، لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. ولهذا يشدد البلاء على الأنبياء ثم الصالحين، الأمثل فالأمثل، من أجل أن ينالوا درجات، ينالوا من درجة الصبر بقدر ما نالهم من البلاء. وهذه مسألة إذا تأملها الإنسان هانت عليه الأذيات وسهل عليه البلاء، لأنه يعلم أنه ينال بذلك درجة أعلى. نعم. اللهم رفيق الأعلى، يعني اللهم أريد الرفيق الأعلى. نعم نعم، أو أنزلني الرفيق الأعلى. نعم. والمراد من الرفيق الأعلى مجمع الأنبياء. نعم. أو الأنبياء نفسهم، أو الأنبياء أنفسهم، كما قال تعالى وحسن أولئك رفيقا. نعم. ما تكلم على الشارح هذه، تكلم آخر ما قال الصلاة وبين ثمانكم أيضا، فيحمل على أنها آخرية نسبية، يعني آخر ما تكلم به من الدعاء. نعم نعم نعم نعم نعم صحيح، هذه فيها نسخة لم يقبض، لم يقبض، وإذا وعلى هذه النسخة لا إشكال، وعلى النسخة الثانية أخبر النبي بلن لأنه هو آخر الأنبياء وسيقبض، هو آخر الأنبياء وسيقبض. هذا وجه. وجه آخر أن بعض العرب يستعمل لن في محل لم، يستعملها في الماضي. فهذه ثلاث أوجه: الوجه الأول الاعتماد على النسخة الثانية، والثاني أن هذا الاستقبال باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، والثالث أنه على الوجه الثاني استعمال لن في مكان لم. نعم. باب الدعاء بالموت والحياة. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خباب رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خباب رضي الله عنه. خباب سيدة عندك خبابة إيه لكن بالتنوين. نعم. قال أتيت خبابا وقد احتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لنعوذ به. وحدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم رحمني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا الدعاء بالموت والحياة، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يدعو بالموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وذلك أن الإنسان لا أدري، فهذا الضر الذي نزل به ربما يزول، وربما يكتسب به درجات لا ينالها إلا به، وإذا زال وبقي في الحياة ووفق للعمل الصالح كان بقاؤه خيرا. فلهذا قال: أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ففي الأول قال ما كانت الحياة، فأتى بما المصدرية الظرفية أي مدة كون الحياة خيرا لي، وأما في الوفاة فقال إذا، فأتى بإذا الشرطية، لأن الغالب أن الحياة للمؤمن خير من الوفاة، فلهذا اختلف التعبير. ولا ينافي هذا قوله سبحانه وتعالى عن يوسف: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذلك لأنه لم يسأل وفاة مطلقة، بل سأل وفاة على الإسلام، يعني وإن تأخرت. ولا ينافي ذلك أيضا قوله تعالى عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فإنها لم تتمنى موتا عاجلا، لكنها تمنت موتا قبل هذه الفتنة، يعني يا ليتني مت ولم أفتن هذه الفتنة. فهو تمني لموت إيش؟ مقيد، مت قبل هذا يعني قبل أن أفتن. فلذلك نقول لا منافاة بين هذا وبين ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا منافاة بينه وبين قوله في حديث لم يذكر المؤلف: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإن هذا ليس دعاء بالموت، لكنه دعاء بماذا؟ بأن يموت على غير فتنة، يعني وإن تأخر موته فاقبضني إليك غير مفتون. والحاصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمنى الموت مطلقا، حتى وإن كان في أمر نزل به في دينه، ولكن إذا نزل به أمر في دينه يفتنه فليقل: إيش؟ اقبضني إليك غير مفتون. هكذا ينبغي، لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خير من الموت. ولهذا جاء في الحديث أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا منهم. نعم. لا، اكتوى، ما حد يكتوى المخاطرة. الكي يكون بالنار ولا بالماء البارد؟ طيب، هل أحد يصبر عن النار إلا وهو يرجو نفعا؟ لكن يرجو نفعا، ما أحد رايح يكتوي إلا الصغار ذولا اللي يحطون تزداح، هذا لا يمكن يكتوون بالنار وهم ما يرجو النفع، لكن ما في أحد يكتوى بالنار إلا ويرجو النفع. لكن قد ينفع، اصبر يا أخي، إذا صرت أعلق على جواب أحد لا أحد يمدده، شوشون علينا. فهذا الغالب انه ما يكتوي احد لو هو يرجو النفع، فاذا اكتوى فقد ينفع وقد لا ينفع كسائر الادويه. والا فان الكي من الادويه الثلاثه التي ارشد اليها النبي عليه الصلاه والسلام، قال: ان كان الشفاء في ثلاث في شيء ففي ثلاث. نعم. بنية فقط هذه النية التي تسيطر عليه حتى أنه يرى أشياء يرى مخالفات شرعية فلا يعني يجاهد في الدعوة إلى الله لأن قد سيطرت عليه فكرة أنه يعني يقتل هناك. نعم الواقع أن الذي يذهب للجهاد تنقسم نياته إلى أقسام ثلاثة أربعة منها بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل ليرى مكانه أو يقاتل لتكون كلمة الله العليا وهذه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام الثالثة الخامس أن يقاتل للإراحة من الدنيا لأنه مسكين مغلوب كلما طرق بابا تعس فيه فقال أذهب وأستريح بدل من أن آكل سما أو أحترق بنار أذهب ولعلي أقتل على يد هؤلاء الكفار فأستريح أي خمسة السادس أن يذهب لتكون كلمة الله العليا وهذا هو الرابع الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حاجة لذكر الآن لأنه مر السادس أن ينال الشهادة فقط يعني أن يقتل في هذا الجهاد ومعلوم أنه لا شهادة إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا فإن قاتل لمجرد أن يقتل فقط فهذه في النفس منها شيء في النفس منها شيء لأنه لا بد أن يعتمد على نية صحيحة حتى يكون قتله على أساس وما هو النية الصحيحة أن تكون كلمة الله العليا فلا بد أن يذهب للجهاد ليقاتل لتكون كلمة الله العليا والشهادة تأتي بطريق الملازمة أي أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا ثم قتل حينئذ يكون شهيدا فإذا كان الإنسان يتمنى الشهادة أو يسأل الله الشهادة أو يذهب للشهادة لمجرد أن يقتل فهذا في النفس من كونه ينال منازل الشهداء نظر أما إذا كان يريد الشهادة الشرعية التي لا تثبت إلا على أساس أن يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا فهذا لا بأس به يعني ينال الشهادة إن شاء الله لأن هذه الشهادة مبنية على شيء الشهادة الشرعية مبنية على شيء وهو أن تكون كلمة الله العليا فإذا كان الإنسان يستحضر أنه يريد الشهادة لأنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا ينال وتكون نية أن تكون كلمة الله العليا مقصودة باللزوم يعني دل عليها أو دلت عليها الشهادة عن طريق اللزوم لكن خير من ذلك كله أن يقدم الأصل وما هو أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله فيذهب يقول ليش تذهب تقاتل قال لإعلاء كلمة الله ثم إذا قتل على هذه النية صار شهيدا هنا نعم هذا نوع من العدوان في الدعاء هذا نوع من العدوان في الدعاء ما أمين المؤمنين عمر قال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك ولقد سلط علي رجلا مجوسيا يضربني بالخنجر حتى يقطع ماءي وهذا مثل واحد يقول يدعو الله بالعافية قال اللهم عافني اللهم عاف اصبعي وعافذني وعاف عيني وعاف انفي وعاف منخري وعاف المارن بينهما شهادة كل هذا نوع من العدوان في الدعاء الا اذا كان هناك الم خاص في احد الاعضاء تقول اللهم عافني اللهم عاف اصبعي عاف عيني عاف اذني ما في باس لكن تبي تفصل والرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل هذا نوع من العدوان في الدعاء هذا نوع من العدوان في الدعاء اللي انصحوا قبل يا أخي ما هو هذا صحيح يا اللهم أني أسألك الشهادة في سبيلك وبس وأنت إذا نلت الشهادة سواء قطعت أو ما قطعت فأنت على خير. نعم. باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسك رؤوسهم. وقال أبو موسى: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول له يقول ذهبت في خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه في هذا الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. الدعاء لهم بالبركة أي بأن ينزل الله عليهم البركة، وإذا نزلت البركة على الشخص بارك الله له في قوله وفعله وماله وولده وجميع أحواله. ومسح رؤوسهم لأن مسح الرأس يستنزل الرحمة والرقة كما هو مشاهد معلوم، والإنسان ينبغي له أن يعامل الصبيان بالرقة واللين لأن هذا يرقق القلب وربما يدمع العين أحيانا، ففي ملاطفتهم سر عجيب في تلين القلوب وترقيقها. وإذا بعد بالإنسان التأمل وتأمل حكمة الله عز وجل كيف هذه المخلوقات، هذا شيخ كبير وهذا كهل وهذا شاب وهذا صغير، يتأمل حكمة الله عز وجل في هذا الكون الذي يجمع بين هذه الأصناف كلها من أجل أن تبقى الحياة. إذا تأمل الإنسان مثل هذه الأمور ومسح رأس الصبي حصل في هذا خير كثير ورقة في القلب، والإنسان ينبغي له أن يكون رقيق القلب، لأنه إذا كان رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم صار من أصحاب الجنة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة. وفي هذا دليل أيضا، نعم، وفي أيضا مسألة ثانية، الصبي الصغير لن ينسى ما يفعل به غيره، ما ينسى، فتجد هذا الصبي إذا عملت فيه مثل هذا عمل مسحت على رأسه وبركت عليه وما أشبه ذلك ما ينسى هذا أبدا، يذكره وهو كبير، فلان تلك السنة وأنا صغير فعل بي كذا وكذا، وإذا عقل ربما يكون في ذلك سبب لأن يدعو الله لك على ما فات فيه. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الناس إليه للدعاء لهم، لا أن يغيثهم لأنه لا يغيث إلا الله، لكن ليدعو الله لهم. وفيه دليل على جواز التبرك بفضل ماء الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل وضوئه، لأنه قال فشربت من وضوئه أي من الماء الذي فضل بعد وضوئه، ولكن لا أحد سوى الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك بفضل مائه أو بعرقه أو بثوبه أو ما أشبه ذلك، بل هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما الدليل على الخصوصية، لماذا لا نقول إذا كان الناس يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم فأجيزوا للناس أن يتبركوا بخلفاء الرسول وهم العلماء، أجيزوا ذلك، لأن العلة وهي الدعوة إلى الله على بصيرة موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول الدليل على هذا أن الصحابة لم يفعله بعضهم في بعض، ما كانوا يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة، ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان أو المشروعة لكان الصحابة أول من يفعل هذا الشيء، فلما لم يفعلوه علم أنه ليس بمشروع وأنه لا ينتفع به الإنسان. وأظن أنكم تذكرون أننا ذكرنا أن كل سبب لم يثبت نفعه شرعا ولا حسا فإن اتخاذه سببا إيش؟ نوع من الشرك، لأن الإنسان يثبت حكما أو أثرا في شيء لم يجعله الله تعالى فيه فيكون مشاركا لله تعالى في هذا الأمر الذي أثبته في هذا الشيء. وفي أيضا إثبات خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وهو مثل زر الحجلة. الحجلة هي عبارة عن خباء صغير يكون في البيت يدخله الإنسان ويزر على نفسه، والزرار معروف وعبارة عن شيء ناتئ أسود عليه شعرات بين كتفيه. كان من صفته عليه الصلاة والسلام المعروفة أن خاتم النبوة بين كتفيه. ويذكر أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذكر له وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكان من بين ذلك أنه يرى خاتم النبوة بين كتفيه، فجلس ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يرى هذا، فنزل رداءه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراه. فيستفاد من هذا، إذا إن صح، يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي أنك إذا رأيت من أخيك تطلعا لشيء وأنت لا يضرك أن تبينه له، فإن الأفضل أن تطلعه عليه، لا سيما إذا كان ينتفع به. لكن بعض الناس على العكس من هذا، إذا شاف إنسان يتطلع شيء قال هذا بلوغ، يعني يحب البلاغة على كل شيء، هذا يدخل بين الظفر واللحم، لا تخبر، اكتم عنه، لا تعلمه. وهذا ما ينبغي. إذا لم يكن عليك ضرر ورأيت أخاك يتطلع إلى معرفة الشيء فأنت أطلعه عليه، لأن هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه تطيب لخاطر أخيك، فيه سماحة. أما إذا خشيت الضرر فإنه لا يلزمك أن تطلعه، بل اكتم عنه إذا خشيت أن يكون هذا يعني إذا اطلع عليك في حاجة ضرك، فهذا لا تطلعه، واحرص أن تكتم عنه كل شيء. وإذا دنا منك فقل لا مساس، أبعد، لأنه يخشى منه، وكل إنسان يخشى منه الضرر، ينبغي للإنسان أن يتوقع ضرر. نعم. إذا ابتلي المؤمن وقال ليت ما وقعت هذه الفتنة كما قال المغرب، ولا بأس أن يقول ليتها لم تقع، لا بأس، يتمنى لا أن تقع، لكن لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق او الى السوق فيشتري الطعام، فيقع ابن الزبير وابن عمر فيقولان اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه فيشركه، فربما اصاب الراحله كمالي فيبعث بها الى المنزل. اقرا عن شرح الحديث. نقرأ تسمعها سامي ولا ننتظر؟ نعم عبد الرحمن داوود. قصة سلمان الفارسي. نعم. أنه قد أعطاه الرجل الراهب 3 أعلام. نعم. أرسل له قبلها التمر فدعوه المرأة قال نعم لك. نعم. فإذا قال الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف أن هذا الرجل ينتظر العلامة الثالثة لأن له قاله علامة، فلما رأى نزل الرداء فيدل على أنه عرف أنه ينظر شيء، ونحن لا ندري أنه يريد شر أو خير. هو لا يريد الشر يريد خير. بس الرسول عرف هذا. إيه يريد خيرا. حتى نحن قلنا لك إنه إذا علمت إنه يريد الشر لا لا تمكنه مما عندك. ما هو على كل حال قد يكون أصلا يريد الشر وقد لا يكون وللشر علامات. ايش؟ والذي جاء بالصدق وصدق به هذا الصدق. من صدق وصدق بالحق فهذا هو الصدق. العمل كل شيء، العمل والقول والاعتقاد. وجدتها؟ نعم. دائما عبور عبور. طيب قوله عن زرعة، قوله عن جده عبد الله بن هشام أي ابن زرعة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سالم بن تيمي بن مرد بن مرة رأى أبي بكر الصديق وهو جد زرعة لأبي. قوله وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن مجة أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. وروى أحمد بن مسلم أنه احتلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ابن لهيعة، لكن في إسناده ابن لهيعة، وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه، فإن ذهاب أمه به كان في الكف، ووصف بالصغر الذات، فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الكلام. قوله وذهبت به أمه زينب بنت حميد أي ابن زهير بن الحارث ابن سعد بن عبد العزى، وهي معلومة في الصحابة. وأبو هشام مات قبل الفتح كافرا، وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واغتبط بها فيما ذكر ابن يونس وغيره، وعاش إلى خلافة معاوية. قوله ودعا له زاد المصنف في الأحكام من وجه آخر عن زهرة وقال والحاكم في مستدرك من حديث ابن وهب تمامه فوهبه. قوله عن زهرة بن سعد المعبد هو موصول بالإسناد المذكور. قوله فيلقاه ابن عمر وابن الزبير. قال الإسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر أحد هذه الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب. قلت وقد أخرج المصنف الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه أبو نعيم وجهين عن ابن وهب. وقال الإسماعيلي تقرن به ابن وهب. قوله فيقولان له أشركنا هو شاهد الترجمة لكونها طلب منه الاشتراك في الطعام، لكونه ما طلب منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه، فأجابهم إلى ذلك وهم من الصحابة، ولم ينقل عن غيره ما يخالف ذلك يكون حجة. وفي الحديث مسح رأس الصغير وترك مبايعة من لم يبلغ، والدخول في السوق لطلب المعاش وطلب البركة حيث كانت، والرد على من زعم أن الساعة من الحلال مذمومة، وتوفر دواء الصحابة على إقرار أولادهم. إيش؟ دواعي الصحابة على إقرار أولاد عند النبي صلى الله عليه وسلم Thank you. فيقول نعم. يقول عن ابن عقيل قول انه كان يأخذ به جد عبد الله بن مشام التيمي من بني تيمي بالمطر من السوق او الى السوق. قال العثماني من السوق اي من جهه دخول السوق والمعامله فيه بالشك من الراوي وفي ذا بالشركه في الطعام في شركه في الطعام الى السوق بالجزم من غير شك فيشتري الطعام فيطار بن زبير عبد الله وابن عمر عبد الله فيقولان له اشركنا في قطع الهمزه مفتوحا وكسر راي في الطعام وكسر رايه الطعام الذي اشتريته فان النبي اشركنا تقف عليها بفتح الهمزه وكسر الراء الطعام الذي اشتريته فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالبركه وذلك ان ام زينب بنت حميد ذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح راسه وجعله كما في روايه الباب المذكور فيشركهم فيشركهم يشركهم يمكنك الآن أن تقلب الشريط.